هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب محمد كسفة، وجاءت تحت عنوان فيزا الوقت. اعتادت السيدة صفية منذ سنوات أن تقدم أعمالاً تطوعية في مساعدة المرضى والمشردين في الشوارع وفي خدمة كبار السن، وكانت كل هذه الأوقات التي تقضيها تحسب في رصيدها الزمني في الفيزا الخاصة بالأعمال التطوعية. بعد بلوغها سن التقاعد حددت لنفسها ساعتين مرتين كل أسبوع تقدم خلالهما الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، وبعد الانتهاء تتأكد من زيادة رصيدها الزمني. كانت تشعر بالرضا والسعادة والفخر في هذا العمل، لكنها هذه المرة أمسكت الهاتف واتصلت بمدير بنك الوقت لكي يرسل لها من يرافقها في مرضها، حيث إنها تعثرت على السلم وكسر كاحلها الأيسر. بعد 5 دقائق وصلت إليها سيارة الإسعاف، وكان برفقتها في رحلتها إلى المستشفى أحد الشباب المتطوعين من بنك الوقت. ابتسمت له وأحست بالاطمئنان حين وجدت شعار البنك على قميصه، فكل ما يزعجها أن تكون عبئاً على أحد، فقد أنفقت وقتها في العمل التطوعي وهي الآن تسترد جزءاً مستحقاً من مدخراتها الزمنية. دخلت المستشفى على الكرسي المتحرك. كان الشاب يساعدها ويحنو عليها ويقدم لها الخدمات دون تذمر أو كلل. بعد أن استقرت حالتها طلب منها الشاب التوقيع أسفل الاستمارة، وأشار إليها أن تدون ملاحظاتها، ففعلت ومنحته في نهاية الاستمارة تقييم 5 نجوم، وهذا يعني أن المدة التي قضاها معها ستحسب الضعف في رصيده الزمني. بعد أن غادر الشاب أحست بالأسى والحزن، فهي تعلم أن أبناءها لديهم الكثير من المشاغل، وأن العمل وجمع المال أعز لديهم من تخصيص وقت لأمهم. حمدت الله على الصحة والعافية، وعزمت على أن تعوض ما فقدته من مدخراتها الزمنية، فهي لا تعلم ماذا يخبئ لها المستقبل، وعزمت على أن تضاعف عملها التطوعي ليتضاعف رصيدها الزمني في فيزا الوقت. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.